السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الموفي 20 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الإنصاف في حكم الاعتكاف للعلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد عبد الحي ابن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الحنفي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 64 بعد 200 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله لليلة بقيت من شهر ربيع الأول 340 بعد 300 و1000، وله من العمر 40 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الإنصاف في حكم الاعتكاف، ويدل على ذلك شيئان اثنان. أولهما ذكر هذا الاسم في ديباجة المصنف لكتابه إذ قال: وسميته بالإنصاف في حكم الاعتكاف. والثاني أنه طبع في حياته بهذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه، بيان مقصود هذه الرسالة بيان حكم الاعتكاف. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله كتابه في 5 مقامات، وحشاه بالنقل عن كتب مذهب أصحابه الحنفية، وجمهور الخلاف المذكور فيه هو الخلاف الواقع بين الحنفية أنفسهم، وأشار في صدره إلى طرف من الخلاف العالي في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية والمالكية. واعتنى المصنف رحمه الله تعالى بأمرين اتصفت بهما تآليفه، أحدهما تمحيص المنقولات، والآخر حل الإشكالات. وكتبه دالة على ذكائه المفرط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا من هو مستجمع لكمال الأوصاف، وأشهد أن لا إله إلا أنت لا شريك لك في أطراف العالم والأكناف، وأصلي وأسلم على حبيبك محمد المجتبى أحمد المصطفى مخرج الأمة عن طريق الاعتساف، وعلى صحبه وآله الأخيار والأشراف. أما بعد، فيقول: من لا صناعة له إلا اكتساب الخطيئات أبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحي اللكنوي وطنا الأنصاري الأيوبي القطبي نسبا الحنفي مذهبا، تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي. قوله رحمه الله في نعت نفسه: فيقول من لا صناعة له إلا اكتساب الخطيئات، أراد به الإزراء عليها وكسر شهوتها، إلا أن الأولى أن لا يحل الإنسان نفسه هذا المحل بالانتساب إلى عمل الخطيئات، ولو قال الملازم جبلة اكتساب السيئات كان أقرب لما سبق أن الآدمية تقارنها الخطيئة، وسبق ذكر أدلته قريبا. ويزداد هذا تأكيدا لأنه تكنى بكنية تفارق هذا، فإنه بعد أن وصف نفسه بذلك قال: أبو الحسنات محمد إلى آخره، فهذه الكنية تفارق ما وصف به نفسه. والمتأخرون لغلبة أحوال العجم عليهم صاروا لا يرعون المناسبة بين الاسم والحال، ففشت بينهم مثلا الأسماء المضافة إلى الدين كنور الدين وشمس الدين وعلاء الدين وغيرها، وقد يكون حال صاحبها على خلاف ذلك، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له كسفه. فالعدول عن مثل هذه الكنى والألقاب أولى، وسلوك طريق من مضى من صدر الأمة والاكتفاء بما كانوا عليه من كناهم وأسمائهم وألقابهم وأحوالهم أولى من الخروج عنهم، وما خرج إنسان عن طريقتهم إلا وقع في ما أضر به. وسيأتي إن شاء الله تعالى إقراء رسالة الزبيدي، وفيها بيان قانون جملة من الأسماء والكنى التي كانت تلازم بعضها بعضا عند من سبق. نعم. قد جرى النزاع بيني وبين بعض الفضلاء سنة 82 بعد 1200 من هجرة رسول الثقلين صلى عليه وعلى آله رب المشرقين، في أن الاعتكاف هل هو سنة مؤكدة على الكفاية أو على العين؟ وعلى التقدير الأول، هل هو سنة كفاية على أهل البلدة كصلاة الجنازة أو على أهل كل محلة كالتراويح بالجماعة؟ فتكلم كل منا بما خطر في خاطره من دون أن يتجسس تحقيقه من كتب الفقه، فأردت أن أكتب فيه ما يسلك مسلك السداد ويثبت ما هو المقصود والمراد، وسميته بالإنصاف في حكم الاعتكاف، وأسأل الله تعالى قبوله بالتضرع والإلحاف. فأقول: قد وقع الاختلاف في أن الاعتكاف مستحب أو سنة، وعلى الثاني هل هو سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، وعلى الأول هل هو سنة مطلقا أو في العشر الأواخر من رمضان، وهل هو سنة كفاية أو عينا؟ فلنذكر منها ما يرفع الحجاب عن وجه هذا الباب مستعينا بحبل المولى الوهاب. فها هنا مقامات. المقام الأول: هل الاعتكاف مستحب أو سنة أو مباح أو واجب؟ فذهب بعض المالكية إلى أن الاعتكاف أمر مباح، وهذا القول مما لا اعتداد به. قال أبو بكر المالكي: قول أصحابنا أنه جائز جهل، ولم أطلع على من قال بوجوب الاعتكاف مطلقا، بل قد ادعى النووي في شرح صحيح مسلم الإجماع على عدم وجوبه. وأما شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان المقام الأول من مقامات هذه المسألة، وهو بيان حكم الاعتكاف هل هو مستحب أو سنة أو مباح أو واجب، وقدم بالنقل عن بعض أئمة المذاهب المتبوعين، ثم الحمد لله بكم الله سبحانه، ثم رجع من بعده إلى ذكر الخلاف الواقع بين الحنفية أنفسهم، ونقل في ذلك ما ذهب إليه بعض المالكية إلى أن الاعتكاف أمر مباح. وهذا القول قد عبر المصنف رحمه الله تعالى بأنه لا اعتداد به، وفي الحقيقة هو وهم ممن تكلم به من المالكية، فإنهم أخطأوا في فهم كلام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فإنه قال: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا أحدا من سلف الأمة فعلوه إلا أبو بكر ابن عبد الرحمن. ففهم بعض أصحابه أنه يذهب إلى الجواز، وهذا المذهب الذي انتحله بعض المالكية قد وصفه أبو بكر ابن العربي صاحب العارضة والقبس وغيرهما بأنه جهل، لأن الذين انتحلوا هذا القول إنما أخذوا صدر كلام مالك، ومالك رحمه الله تعالى قال بعد، قال: وكأنهم تركوه لشدته، فعلل تركهم إياه بشدة الاعتكاف وافتقاره إلى ملازمة المسجد ليلا ونهارا، فهذه العلة هي التي تعلل بها مالك في ما وقع لأولئك من أهل المدينة. وقوله مشعر بأنه لا يرى أن الاعتكاف جائز، بل يرى استحبابه، ولكنه يرى أن من تركه كان متعللا بشدته. ثم ذكر بعد أنه لم يطلع على من قال بوجوب الاعتكاف مطلقا، وقوله رحمه الله تعالى مطلقا أي من غير تقييده بحال ولا زمان ولا مكان. أما باعتبار التعليق بالندر وغيره، فإن من الفقهاء كما سيأتي من حكموا بوجوبه لأجل أمر خارج عن المسألة نفسها، بل لندر ونحوه، والأمر كذلك، فإن الاعتكاف باعتبار النظر إليه دون أمر خارج عنه متعلق به لم يقل أحد بوجوبه، بل نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم وجوبه. ويندرج في نقل عدم الإجماع على عدم الوجوب الأقوال المختلفة عند الحنفية في الاستحباب أو السنية المؤكدة أو غيرها، لأن هذه كلها مما نزل عن درجة الواجب عندهم وعند غيرهم. نعم. وأما أصحابنا الحنفية فعلم من اختلاف عباراتهم أنهم تفرقوا فيه ثلاث فرق، فذهب القدوري في مختصره إلى استحبابه حيث قال: ويستحب، وغيره إلى أنه سنة مؤكدة. قال المرغناني في الهداية المرغناني قال المرغناني في الهداية: الصحيح أنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان، والمواظبة دليل السنية، وهكذا ذكر في المحيط والبدائع والتحفة. وقال الزاهد في المجتبى: قال أستاذنا الصحيح أنه سنة، ولم أجد في غير مختصر القدوري أنه مستحب، فالظاهر أنه أراد به السنة، كما أنه أراد أول الكتاب هذا حيث قال: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح، فسماها مستحبة مع أنها من السنن، انتهى. وقال النسبي في المنافع شرح الفقه النافع، ثم قال في الكتاب: إنه مستحب، والصحيح أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقضائه في شوال حيث تركه، فهذان قولان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مذاهب الحنفية في هذه المسألة، وساق عباراتهم المؤدية إلى ذلك، فأخبر أنهم تفرقوا فيه ثلاثة فرق. فالفرقة الأولى قالت بالاستحباب، والفرقة الثانية قالت بأنه سنة، ثم سيذكر بعد قول الفرقة الثالثة. والفرق عند الحنفية بين المستحب والسنة أن المستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، وأما السنة فهي اسم لما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأدامه. والعبارات التي بناها جمهور الأصوليين في الأحكام التعبدية التي يسمونها بالتكليفية، وسعوا فيها وفرقوا تارة بين ما لا يفرق بينه باعتبار دلالة الأدلة، فإن ما أمر به على وجه لا يلزم سموه تارة بالسنة، وسموه تارة بالمستحب، وسموه تارة بالنفل، وسموه تارة بالتطوع. ومنهم من فرق بين مراتب مثل هذه الألفاظ كما هو مذهب الحنفية، ومن تتبع القرآن والسنة وجد أن الشرع وضع للخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم لفظا واحدا يندرج فيه سائر الأفراد، وهو ايش؟ وش الدليل يا خالد؟ تطوع قال: إلا أن تطوع أنت، ما قال الشرع يأمرك بالتطوع. إيش الدليل؟ يقول الأخ: النفل، واستدل بالحديث الدال على ذلك، وهو حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فجعل الله سبحانه وتعالى الفرض اسما للخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما، وجعل النفل اسما للخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. ودليل النفل من القرآن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومعنى نافلة لك زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه الخيرية، وهذه الزيادة في مبتدأ الأمر ليست فرضا، ثم صارت في حقه صلى الله عليه وسلم فرضا. والخطاب المقتضي للطلب اقتضاء لازما قلنا إن الشرع سماه ايش؟ فرض ولا إيجاب؟ فرض. ما الدليل؟ الحديث السابع. طيب واللي يقول إيجاب؟ حنا نستدله بما أخرجه السبع من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هذا الدليل لا يدل على ذلك. لماذا؟ يا أبو هاجر، لا، هذا الخلاف جاء بعد النص، هذا الذي يسلطون خلاف المتأخرين على كلام الله وكلام رسول رب العالمين. ايش لا، ما هي بروايات، هذه معاني احاديث اخرى. طيب هذا الآن من ألفاظ المبلغ عن الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أي أحسنت. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هو حكم على الفعل باعتبار تعلقه بالعبد، والأحكام إنما ينظر فيها باعتبار تعلق الخطاب بالآمر بها الذي هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك يكون اللفظ المعبر عن هذا هو الفرض وليس الواجب ولا الوجوب ولا الإيجاب، وهذا مضطرد في القرآن والسنة، وكل ما خرج عن هذا فإنه يرجع إلى هذا الأصل، كحديث الرجل، فإن هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، أي إلا أن تبتدئ أنت بزائد عن هذا، فلم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا في حق ما يصدر من اقتضاء الخطاب الشرعي. والمقصود أن هذا الأمر وهو ترتيب الألفاظ الدالة على الحكم الشرعي وقع فيها كثير من المتكلمين على ما هو مباعد للخطاب الشرعي، ولذلك أطالوا الكلام بما لا طائل تحته في الفرق بين الفرض والواجب، فقال بعضهم هما بمعنى واحد، وقال بعضهم الفرض آكد من الواجب، وعكسه بعضهم، وتطلبوا الفرق بينهما فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهذا من العجب العجاب، إذ كيف يحصل الفرق بين الألفاظ المعبر عنها بها عن الأحكام الشرع باعتبار ما يحكم به العباد على دليل بكونه قطعيا أو شرعيا، والذي دل عليه القرآن والسنة أن الفرض اسم للخطاب الشرعي المقتضي الفعل اقتضاء لازما حال تعلقه بالآمر وهو صاحب الشرع، وأما الواجب فهو اسم للخطاب الشرعي المقتضي للطلب حال المقتضي للفعل حال تعلقه بالعبد، والأحكام إنما ينظر بها حال تعلقها بالآمر. ثم كان مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا خلاف الحنفية في ذلك، فمنهم من قال إنه مستحب ومنهم من قال إنه سنة، ثم نقل عن القدوري أنه قال في مختصره الذي يسمونه بالكتاب أنه قال ويستحب، وذكر السنية جماعة من فقهاء الحنفية كالمير غناني وصاحب المحيط والبدائع والتحفة، ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الزاهدي صاحب كتاب المجتبى توجيها لما ذكره القدوري بأن يحمل الاستحباب الذي ذكره القدوري على السنية، لأن القدوري ربما عبر عن السنية بقوله ويستحب، كما عبر في مسألة ذكرها أنه قال ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح، فسماها مستحبة وهي عند الحنفية من السنن. وهذا توجيه حسن في التماس حمل الكلام المخالف للمذهب على ما هو موافق للمذهب. وهذا من دقائق التصرف الفقهي، بأن يجتهد المتكلم في المسائل الفقهية في التأليف بين كلام فقهاء المذهب الواحد بما تشهد له أصولهم. وآكد من ذلك أن يجتهد المتكلم في الفقه بالجمع بين الأدلة الشرعية بما يقتضي إعمالها جميعا. نعم. صلى الله عليك. وها هنا قول ثالث، وهو التفصيل بأنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ويكون واجبا بالنذر بلسانه ولا يكفي مجرد النية، وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال، ومستحب في غيره من الأزمنة. وهذا القول هو الذي صححه العيني في شرح الكنز، حيث قال: قال الشيخ إنه سنة، وقال الكدوري إنه مستحب، وقال صاحب الهداية الصحيح أنه سنة مؤكدة. قلت: الصحيح التفصيل، فإن كان منذورا فواجب، وفي العشر الأواخر من رمضان سنة، وفي غيره مستحب، انتهى. واختاره الزيلعي في شرح الكنز حيث قال: الحق الانقسام إلى ثلاثة أقسام: واجب وهو المنذور، وسنة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب في غيره. واختاره أيضا ابن الهمام في فتح القدير، وجزم به الشرنبلالي في نور الإيضاح، والتمرتاشي في تنوير الأبصار، وإليه مال الحصكفي. قلت: لا يبعد أن يحمل الاستحباب في قول القدوري على استحبابه في نفسه، والسنية في قول صاحب الهداية على الاعتكاف في العشر الأواخر بمقتضى دليله، فلم يبق إلا قول واحد وهو الأصح. بعد أن ذكر المصنف القولين الأولين في مذهب الحنفية، أردف بذكر القول الثالث، وهو التفصيل بأنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر، وقد يكون واجبا بأحد ثلاثة أمور: أحدها النذر باللسان، والثاني بالشروع فيه، والثالث بالتعليق. فأما الأمر الأول وهو الوجوب باللسان، فاحترز من كونه بعدم اللسان بقوله: ولا يكفي مجرد النية، أي لا يلزم النذر بمجرد أن يكون الإنسان نواه، بل لا بد أن يتلفظ به. وأما الأمر الثاني وهو قوله بالشروع، يعني بالدخول فيه، وهذا مذهب جماعة من الفقهاء، يرون أن النوافل تجب بالدخول فيها. والصحيح أنه ليس شيء من النوافل يجب بالدخول فيه إلا الحج والعمرة، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما الثالث وهو التعليق، فالصحيح أنه راجع على النذر، وهذا العطف الذي يوهم المغايرة مردود، فلم يبقى شيء يكون به الاعتكاف واجبا إلا بالنذر إذا نذره. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى تصحيح هذا عن جماعة من فقهاء الحنفية كالزيلعي وابن الهمام والشرنبلالي والحصكفي وغيرهم. ثم قال من بعد: لا يبعد أن يحمل الاستحباب في قول القدوري على استحبابه في نفسه، والسنية في قول صاحب الهداية على الاعتكاف في العشر الأواخر بمقتضى دليله، فلم يبق إلا قول واحد وهو الأصح. وهذا اجتهاد منه في التأليف بين قول من قال باستحبابه وهو القدوري، وبين أكثر الحنفية القائلين بالسنية. ومعنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو أن القدوري حكم عليه بالاستحباب بالنظر إلى اعتكاف نفسه دون النظر إلى ظرفه الزماني الذي علق به، وغيره من فقهاء الحنفية نظروا إلى ظرفه الزماني الذي علق به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العشر الأواخر، فحكموا حينئذ بسنيته. فيكون هذان القولان مؤتلفان، فهو باعتبار نفسه مستحب، وباعتبار كونه عملا يستوعب العشر الأواخر سنة كما هو مذهب الحنفية، ولا يكون واجبا إلا بالنذر. فخلص من هذا أن النذر أن الاعتكاف عند الحنفية أنه سنة لا يجب إلا بالنذر. وسيبحث المصنف فيما يستقبل عن متعلقات هذه السنة، هل هي للتوكيد أو لا، وهل هي للعين أو للكفاية. المقام الثاني، هل هو سنة مؤكدة أو غير مؤكدة؟ وعرفت من المرغنان والعين والزيلعي تصحيح أنه سنة مؤكدة، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليه، رواه الشيخان. فإن قلت المواظبة دليل الوجوب قلت هذا إذا كان مع الإنكار على الترك، وأما المواظبة مع عدم الإنكار على تركه فهي دليل السنية. ولم يثبت إنكاره صلى الله عليه وسلم من تركه من الصحابة. فإن قلت لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة مع أنه لم يعتكف الخلفاء الأربعة، قلت إنما تركوا لوجه آخر هو ما قاله الإمام مالك. لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبو بكر بن أبي المسيب بالفتح، أنت البارح قرأتها أيضا بالكسر وهي المسيب أفصح. وأما المسيب فلم يثبت أنه قال سيب الله من سيبني. وابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن، وأراهم تركوه لشدته لأن ليله ونهاره سواء. قال السيوطي في التوشيح شرح صحيح البخاري: قلت تمامه أن يقال مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في أراضيهم فيشق عليهم ترك ذلك وملازمة المسجد انتهى. قلت ما يخطر بالبال هو أن الاعتكاف وإن كان سنة مؤكدة لكنه سنة كفاية على ما ورد، فترك الخلفاء في زمنهم لا يقدح في شيء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بعد انتقاله في بيوتهن، لما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعد، فكفى اعتكافهن رافعا للإثم اللازم بترك السنة المؤكدة والله أعلم. قلت ولم أر من صرح من علمائنا أن الاعتكاف سنة غير مؤكدة إلا القدوري في مختصره حيث قال إنه يستحب، وقد عرفت ما له وما عليه. وأطلق النسفي في الكنز حيث قال: سن لبث في مسجد بصوم ونية، ولا يمكن أن يكون المراد السنة الغير مؤكدة، لأنه رد هو القول بالاستحباب في المنافع كما قد نقلته سابقا. ثم رأيت في رسائل الأركان لبحر العلوم ما نصه: اعلم أنه لا شك في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لكن قد ثبت من الصحابة العظام ترك الاعتكاف ومنهم الخلفاء الراشدون، فللاعتكاف نوع اختصاص به، وهو أنه يلقى جبريل فيدارسه القرآن، ومدارسة القرآن كانت مختصة به، فلذا كان للاعتكاف اختصاص به، فتارك الاعتكاف من الأئمة لا يلحقهم الإساءة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤكد في الاعتكاف تأكيده في غيره من السنن، ولا يعيب أحدا من الصحابة على ترك الاعتكاف، فإن الاعتكاف إما سنة مختصة به غير مؤكدة على الأمة، بل بقي في حقهم مثل السنن الغير المؤكدة أو كان واجبا عليه مختصا به ففعله، امتثال الوجوب فلا يكون على الأمة سنة بل مندوبا محضا، وهذا غير بعيد. انتهى. قلت هذا التحقيق كله من عند نفسه، والحق عندي هو الذي ذكرت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول في هذه السنية المذكورة عندهم، هل هي سنة مؤكدة أم غير مؤكدة، فذكر أن ما سلف من تصريح فقهائهم كالمرغنان والعين والزيلعي أنه سنة مؤكدة، والدليل على كونه مؤكدا مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى إرادا على هذه المواظبة فقال: فإن قلت المواظبة دليل الوجوب، أي يستفاد من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ذلك. وأجاب أن الوجوب لا يقع مع مجرد المواظبة، بل لا بد من قدر زائد وهو الإنكار على الترك. فلو أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مواظبته إنكار على من تركه لكان فعله صلى الله عليه وسلم حينئذ دالا على الوجوب. والذي تقرر في أصول الفقه على الراجح أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة إنما تدل على كون ذلك نفلا، أما الوجوب فلا. ثم أورد إشكالا على ذلك بعد أن رجح أنه سنة مؤكدة فقال: فإن قلت لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة مع أنه لم يعتكف الخلفاء الأربعة. وأجاب بأن ترك الخلفاء الأربعة لذلك إنما هو لوجه آخر، وهو أنهم تركوا ذلك لشدته واشتغالهم بالكسب لعيالهم كما نقل ذلك من كلام السيوطي. ثم اعترض على ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى بأن الجواب الأحسن من ذلك بأن يقال إنه سنة مؤكدة على الكفاية، فترك الخلفاء في زمنهم لا يقبح فيهم، لأنه كان في المسلمين من هو منتصب للإتيان به وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كنا يعتكفن بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلما وجد في المسلمين من يعتكف أغنى ذلك عن اعتكاف الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة، وهذا توجيه حسن. ثم نقل عن بحر العلوم صاحب رسائل الأركان، وهو كما صرح أبو العياش عبد العلي اللكنوي، نقل عنه بأن اختصاص الاعتكاف به صلى الله عليه وسلم كأن الحامل له نوع اختصاص له صلى الله عليه وسلم بهذا، فلأجل هذا اعتكف هو ولم يعتكف الخلفاء الأربعة، ورأى أن الاختصاص الموجود فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل فيدارسه القرآن، ومدرسة القرآن مع جبريل خاصة به، فاختص الاعتكاف به. وهذا التحقيق كما قال المصنف كله من عند نفسه، ووجه ذلك أن مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصورة على العشر الأواخر التي انتهى اعتكافه إليها، بل كان يدارسه القرآن في رمضان كله كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس، فهذا التحقيق خلاف التحقيق. وما ذهب إليه المصنف من أن الاعتكاف سنة مؤكدة على الكفاية وأنه وجد في زمانهم من كان يقوم به أولى بالتقديم مما ذكره صاحب رسائل العلوم. نعم. المقام الثالث: هل هو سنة مؤكدة كفاية أم عينا؟ فعامتهم على أنه سنة كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من تركه من الصحابة بخلاف السنن المؤكدة، فدل ذلك على أنه سنة كفاية. وبه جزم الشرنبلالي في مراقي الفلاح والعلامة الطرابلسي في البرهان في شرح مواهب الرحمن وتبعه الحصكبي وغيره: قلت ولم أر من صحح القول بكونه سنة العين، ثم رأيت أنه قال القهستاني في شرح خلاصة الكيداني عند تقسيم السنن: قد تنقسم السنة إلى سنة العين وسنة الكفاية كسلام واحد من جمع، وقيل منه الاعتكاف، ورد بأنه رواية شادة، والحق أنه من سنة العين، انتهى. لكنه لم يعين الضاد حتى يبحث عن حاله، والحق أن قوله الحق ليس بحق. ثم رأيت الدمياطي قد نقل كلام القهستاني في حاشيته تعاليق الأنوار على الدر المختار، والعجب أنه سكت عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى تتعلق بحكم الاعتكاف من جهة كونه سنة مؤكدة، هل هو سنة مؤكدة على الكفاية أم سنة مؤكدة في كل أحد، فيكون الأمر فيه موجها إلى أعيان كل المكلفين. والسنن منها ما هو سنة على العين كالسواك مثلا، ومنها ما هو سنة على الكفاية كالإقامة في حق المصلين، ولها أمثلة أخرى فيها بحث ليس هذا محله. فذكر أن الاعتكاف سنة مؤكدة، ونقل عن الشرنبلالي والطرابلسي والحصكفي أنهم جزموا بذلك، وهو الأظهر من جهة الأدلة أنه سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا قام بها البعض كان في ذلك إقامة للسنة. نعم. المقام الرابع الاعتكاف على تقديره كونه على تقدير كونه سنة كفاية كما هو الحق. هل هو سنة كفاية على أهل البلدة كصلاة الجنازة، أم سنة كفاية على أهل كل محلة كصلاة التراويح بالجماعة؟ محلة. أم سنة كفاية على أهل كل محلة كصلاة التراويح بالجماعة؟ فظاهر عباراتهم يقتضي الأول، ففي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر عند ذكر الأقوال، وقيل سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل بلدة بأسرهم يلحقهم الإساءة، وإلا فلا كالتأذين، انتهى. وقال التحطاوي في شرح قول الحصكفي: أي سنة كفاية إذا قام بها البعض ولو فرض أسقطت عن الباقين، انتهى. ومثله في شرح النقاية لعلي القاضي وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقاما آخر من فروع الخلاف في هذه المسألة، وهو هل الاعتكاف سنة كفاية على أهل البلدة جميعا، أم هو سنة كفاية على أهل كل محلة منها كمدينة الرياض مثلا، فهل هو سنة كفاية على كل أهل المدينة، أم سنة كفاية على أهل كل حي بحيث يكون في كل حي من يقيم هذه السنة؟ وذكر أن ظاهر عبارات فقهاء الحنفية يقتضي الأمر الأول، وأنه سنة كفاية على أهل البلد جميعا، فإذا قام به أهل محلة دون باقي المحلات حصل المقصود في إقامتها. نعم. المقام الخامس: هل هو سنة مؤكدة مطلقا أم في العشر الأواخر من رمضان؟ قولان نقلهما في مجمع الأنهر، وقد مال إلياس زاده في شرح النقاية إلى الأول. وتفصيل الزيلعي الذي دار عليه مدار الحق يقتضي أنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ومستحب في غيره. وقال العلامة الهداد الجنفوري في حاشية الهداية: لا شك أن الاعتكاف في نفس الأمر مستحب، إنما السنة في العشر الأواخر من رمضان. بحث المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألة أخرى تتعلق بحكم الاعتكاف، وهل هو سنة مؤكدة مطلقا أي في كل زمان، أم أن هذا موقوف على العشر الأواخر فقط. وذكر أن من فقهاء الحنفية من مال إلى القول الأول، ثم ذكر أن تفصيل الزيلعي الذي دار عليه مدار الحق يقتضي أنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الذي يساعد عليه الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه في رمضان، ولما اعتكف في شوال إنما كان على إرادة قضاء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاعتكاف ابتداء في غير العشر الأواخر من رمضان. المقام السادس: هل السنة استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف، أم الاعتكاف في جزء منه؟ الظاهر هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك دائما. ثم رأيت في حاشية الهداية للجنفوري قال: الظاهر أن السنة هو استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف، لا الاعتكاف في العشر ولو في جزء منه. روى به الإمام شهاب الملة والدين، نور الله مرقده، إذ المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت على سبيل الاستيعاب، فيكون سنة مع وصف الاستيعاب. ثم قال: ولقائل أن يقول إنه وإن واظب بصفة الاستيعاب فالقول بسنية استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف يؤدي إلى الحرج، لظهور أن الرجال لو اعتكفوا في المساجد والنساء في دورهم لم يكن من يقوم بأمر معاشهم، وفيه من الحرج ما لا يخفى. فلهذه الضرورة جعلنا السنة وهو اللبث في العشر ولو بجزء منه دون الاستيعاب. ثم قال: وما يقال من أن السنة هي استيعاب العشر، لكن على وجه الكفاية، حتى لو قام به البعض سقط عن الباقين فيه ففيه نظر، لأن القول بالكفاية إنما يصح إذا كان فعل البعض مؤديا للمقصود من السنة أو الوجوب، والمقصود من الاعتكاف لا يحصل بفعل البعض، فلا معنى بكونه سنة على وجه الكفاية. انتهى. قلت: الحق أن استيعاب العشر سنة كفاية، فلا يحصل الحرج، وما أورده من النظر ففيه نظر، إذ المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد، وذلك يحصل بفعل البعض، كما أن المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم، وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فردا منهم فليتدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فرعا آخر متعلق ب حكم الاعتكاف، وهو: هل السنة استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف بحيث يكون المصيب للسنة هو من اعتكف العشر جميعا، أم يكون من اعتكف في جزء منها كاليوم واليومين مصيبا للسنة؟ فنقل أن الظاهر هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك دائما، وهو الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم اعتكاف عشر، سواء كان في ابتداء أمره من الأول أو الوسطى ثم انتهائه إلى العشر الأواخر. فالأكمل في من رام إصابة السنة في الاعتكاف أن يكون أداؤه لها على هذا الوجه، وإن جاء بقدر أقل فقد أصاب شيئا من السنة. مثال هذا: من أراد أن يقوم رمضان فإن السنة أن يأتي بأحد عشر ركعة، فإذا قام رمضان بأقل منها فقد أصاب شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل أن يأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد ثبت من هذه المقامات أن الاعتكاف في نفسه مستحب ويجب بالنذر وغيره، وهو سنة مؤكدة كفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب. فإن قلت: ما السر في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر استيعابا دون غيره من الأزمنة؟ قلت: لأخذ فضيلة ليلة القدر، فإنها في العشر الأواخر من رمضان على القول الأصح الأشهر، وفي تعيينها اختلاف كثير على أكثر من 40 قولا، بسطها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري، فعليك به والله أعلم. قال مؤلفه: هذا آخر ما ألهمني ربي للتحرير في هذا المطلب المنيف، ولم يسبقني أحد في تنقيح هذا المبحث الشريف فلله الحمد. وقد وقع الفراغ منه نهار الأحد 19 رمضان من شهور سنة 84 بعد 1200 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والتحية. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة خلاصة ما أفضت إليه تلك المقامات من حكم الاعتكاف، فبين أن الاعتكاف في نفسه مستحب، وعليه عندهم يحمل قول القدوري في كتابه ويستحب ويجب بالنذر، وقوله رحمه الله تعالى وغيره لا يظهر مما سبق من كلامه أنه يجبه بغير النذر، فإنه لم يتعرض فيما سلف ناصرا له إلا للنذر، وما عدا ذلك مما ذكره من ذكره منهم بأنه بالشروع وبالتعليق فلم يتعرض له، لكنه في هذا الموضع كأنه يشعر بأنه يميل إلى إيجابه بغير النذر، والصحيح أنه لا يجب إلا بالنذر. ثم بين أنه سنة مؤكدة على وجه الكفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب. ثم أورد استنباطا لطيفا في سبب اختصاص اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر الأواخر دون غيرها، فقال: لأخذ فضيلة ليلة القدر، أي لإدراك فضيلة ليلة القدر، فإنها في العشر الأواخر من رمضان على القول الأصح من الأقوال الكثيرة فيها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام أنها أكثر من 40 قولا، ثم عدها رحمه الله تعالى في فتح الباري. وهذا آخر التقريرات على هذه الرسالة اللطيفة. وكما كان المصنف رحمه الله تعالى معتنيا فيها بتمحيص المنقولات وإيراد الإشكالات، فنحن نريد عليكم سؤالات. السؤال الأول: لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة دليلا للاعتكاف من القرآن، فهل في القرآن دليل للاعتكاف؟ ما الجواب؟ ها يا أخي، والعاكفون في المساجد وغيره، فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، على ماذا يدل هذان الدليلان؟ خل نبدأ بالآية الأولى: ولا تباشروهن وأنتم فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مش يدل على الوجوب أو النفل؟ طيب، وغيره إبراهيم؟ إيش معنى المشروعية؟ المشروعية اللي هي إيش؟ المشروعية التي تشمل الإباحة والتي تختص بالإيجاب والاستحباب، أين كيف تستنبط هذا؟ ما يظهر هذا، كونه رتب سبحانه وتعالى عليه أمورا ما يدل على حكم في نفسه أنه مشروع أو أنه مشروع، ثم أنت تقول هذه مشروعية بين الاستحباب والإيجاب. يا خالد، طائفين والعاكفين والركع المسجد، طيب نفس الشيء، كيف أن طهر بيتي لمن اتصل بهذه الأوصاف؟ نقول كل هؤلاء الآيات دالة على ذلك. لماذا؟ لأنها جميعا ذكر فيها المسجد، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنيت المساجد. ليش؟ إقامة الصلاة وذكر الله. فدل هذا على أن المساجد محل القرب، فكل ما أضيف إليها فهو قربة. هذه قاعدة في فهم الخطاب الشرعي المتعلق بالمساجد، فكل ما أضيف إلى المساجد الأصل أنه قربة. فهؤلاء الآيات جميعا تشترك بهذه الدلالات، وبعضها فيه زيادة دليل ليس هذا محله. طيب، ماذا تحفظون في فضل الاعتكاف؟ ماذا تحفظون في فضل الاعتكاف؟ ليس الاعتكاف فضل؟ هذه شايدة، ما ورد حديث، هذه شايدة. واحد ما يقول ما ورد حديث إلا هو متيقن. نقول إن الأحاديث التي ورد فيها فضل خاص للاعتكاف لا يثبت منها شيء، لكن ما نقول الاعتكاف ما له فضل، لأنه يكفي في بيان فضله مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. واضح؟ طيب لماذا لم تعتني الشريعة بإيراد حديث صحيح دال على فضل الاعتكاف إذا كان الحديث كلها لا تصح؟ لماذا؟ أغنى ذلك في بيان الفضل، هذا صحيح، لكن لماذا ما ورد حديث صحيح في ذلك؟ ها تركي إيش؟ أحسنت، ليست مراد لذاته، مراد ليش؟ استغناء بكونها مقصودة لإصابة ليلة القدر، فلأجل الفضائل الخاصة التي وردت في ليلة القدر كان الاعتكاف في الأصل مقصودا لإصابتها بحبس النفس على الاعتكاف في العشر الأواخر، وأما كون الاعتكاف سنة في غير العشر الأواخر فإنه تبعا للفعل النبوي، لكن عدم ورود حديث خاص في فضل الاعتكاف خاصة في الزمن الفاضل وهو العشر الأواخر إعلام بأن الاعتكاف إنما فضل لأجل أنه سلم لإصابة ليلة القدر، فاستغني بما لليلة القدر من الفضائل عن إيراد حديث صحيح خاص في فضل الاعتكاف في العشر الأواخر. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، وبالله التوفيق. إخوان اللي عندهم من يريد يشارك في اختبار الشريط مسابقة المسموع يبقى، لأن هذا هو وقتها، وغدا إن شاء الله تعالى بعد العشاء اختبار مسابقة المقروء الذي هو كتاب نتائج الأفكار، فإقراؤه غدا إعالة على استذكاره إن شاء الله تعالى بعد العشاء. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.